الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في آخر فصل من فصول كتاب العتق، باب أحكام أم الولد. فصل: وإذا أصاب السيد أمته فوضعت منه ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها وهبتها، وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطن. إذا أصاب السيد أمته فوضعت منه ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها وهبتها، وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء. إذا وطئ الحر أمته فحبلت منه انعقد ولده حرا، وتصير الأمة بالولادة مستولدة، تعتق بموت السيد ويقدم عقا على الديون كما سيأتي. يبقى الرجل عنده أمة وطأها حملت منه فأصبحت أم ولد، تعتق بعد موت السيد وتقدم على الديون كما قال، يعني لا تحسب من الديون ولا من التركة، تعتق مباشرة. وكما يثبت الاستيلاد بوضع الولد التام، كذلك يثبت بإلقائه مضغة ظهر فيها خلقة الآدمي. يعني حتى وإن ألقت مضغة بس فيها مصورة وأجهضت، يعني لو قلنا يعني بس مضغة مصورة فأخذت حكم أم الولد. إما لكل أحد أو للقوابل وأهل الخبرة من النساء، وطبعا ممكن يضاف عليه حتى الصنار، يعني في زماننا هذا لو الصنار أظهر بأنه كان خلق فلا إشكال. فإن لم تظهر وقلنا هو أصل آدمي ولو بقى لتصور، فهل يثبت الاستيلاد؟ فيه خلاف، قيل يثبت كما تنقضي به العدة، والمذهب أنه لا يثبت أمية الولد وإن انقضت به العدة، وقد مر الفرق في العدد. طيب هو يعني في خلاف بالمسألة أنه لو لم يظهر أنه تصور أم لا، لكن لو قالوا الأصل موجود لكنه لم يكتمل يأخذ حكم الأصل أنه آدمي ويكون هو أم ولد أم لا. هو قال المذهب لا يثبت أمية الولد، تنقضي العدة قالوا يتحسب عدة لكن لا يثبت أمية الولد. طيب، واحتج لأمية الولد وحريته بحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ولدت ماريا أم إبراهيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولده. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها. فقام عليه الصلاة والسلام الولد مقام أبيه، والأب حر فكذا الولد، ولا ولاء عليه لأحد لأن مانع الرق قارن سبب الملك، فرفعه بخلاف ما لو اشترى زوجته الحامل منه، فإن الولد يعتق عليه وولاءه له. لا ولاء للولد على أحد، يقصد لا ولاء عليه لأحد، الولد الذي خرج لا ولاء عليه لأحد، لأن مانع الرق إيش؟ حر في الأصل أصلا، لأن مانع الرق قارن سبب الملك. لا، هو بيتكلم هنا عن عايز يقول قام عليه الصلاة والسلام الولد مقام أبيه، عايز يقول الأب سعيد ده ابنه. لا، هي الأمة عتقت بسبب ابنها، قال أعتقها ولدها، صح؟ ولدها أعتقى ولدها هو قال هنا جعل الولد كأنه مقام الأب، إنه هنا بيقول إيش؟ فأقام عليه الصلاة والسلام الولد مقام أبيه، كأن بسبب الولد هي أعتقت، لكن هو أبوه مين؟ السيد. فجعل الولد كالسيد، يعني هو السبب في العتق، مع أن السيد هو اللي بيعتق، هو الأب يعني. ذلك وقال فأقام عليه الصلاة والسلام الولد مقام أبيه، والأب حر فكان الولد، إذا كان الأب حر والولد حر واضح. ولا ولاء عليه لأحد، نعم لا ولاء عليه لأحد، لأن هي أصل أمه كانت جارية، لكن هو حر لأن إيش؟ أبوه سيد، لأن مانع الرق قارن سبب الملك فرفعه. ما ولا ولاء عليه ولا عليه؟ ولا ولا عليها. عندكم عليه؟ لا. عليه عليه عليه إنه هو أبو سيد وأم أم. فهو عايز يثبت إن هو ما عليهوش ولا لأنه مش عبيد مش حق. وهنا مش عشان سبب إنه مش خلية كان بيستفر من الآية قبل كده لما يبدأ الرحمن يكون على فؤاد. أوه. عشان كده قارن هو بين أولاد ابن أب. طيب فرفعه بخلاف ما لو اشترى زوجته الحامل منه. بخلاف ما لو اشترى زوجته الحامل منه فإن الولد يعتق عليه وولاءه له. زوجته هو تزوج زوجة أمه ومش جاريته لا سيد أخ وولا وحامل منه. فلو اشترى ان في الاصل ان الولد ده كان لو اتولد مش للسيد مش الزوج لا للسيد صاحب الامه الزوجه. ولا قال لو اشترى زوجته بالحامل منه فان الولد يعتق عليه وولاءه له. الولد كان هيكون هو اصلا عبد فلو اشتراه هيعتق ويكون ولاءه له. لكن هو الولد اللي جه من امته هيبقى حر اصلا فلا ولاء له لذلك. لا عليه. نعم. لا ابوه. لانه هو خلاص مولود من هو ابوه سيد وامه جاريه عند ابوه. فالولد حر. لكن لو اشترى زوجته الجاريه وحامل منه فالولد ده كان اصلا عبد عند السيد الاصلي. فلما لو هيعتقه ليش؟ لانه هيعتقه هيكون ولاؤه ليه لابوه السيد. يعني الفارق بان الولد لما ظهر الحمل كانت امه جاريه عند ابيه فهو عنده في ملك لا الاولى وطأ امته. ولما يقول وطأ امته يبقى الامه ملك للسيد. فالابن هو ده ابوه والملك موجود سابقا لامه فهو حر مفيش ولاء. لكن لو اشترى زوجته الرجل بقى الرجل الأمة وهي حامل منه بس اشتراها من سيدها فهنا سيعتق الولد يكون الولد ده الولاء له. من سبب انعقاد الحمل كان وقتها مش ابوه مش سيده مش سيد امه. يعني الفرق في الولاء كان هنا الولاء يعتق هنا يعتق نعم نقول له عتق. يعني الصوره كانت هنا يرث بطريقين يعني طريقه الاولى طريقه الورث. يا دكتور خلينا دلوقتي نخلص اللي احنا ام الولد بنتكلم في الورث بعدين. احنا مش عارفين نخلص القصص انتوا بتصعبوا على نفسكم ليش؟ ما هو خلاص احنا اثبتنا الولاء يبقى توابع الولاء خلاص يعني عشان ما نعيدش. ما هو خلاص قلنا لو له ولاء بالحاله الثانيه في ولاء. الحاله الاولى ليس له ولاء. طيب واذا ثبتت إذا ثبت حرية الولد وأمية أمه ثبت لها حق الحرية. خلاص ثبت حرية الولد وهي أمه أم الولد ثبت لها حق الحرية وحرم حق الحرية متى؟ لما يموت السيد. حرم بقى البيع إنه يبيعها السيد أو يهبها لأحد أو يرهنها أو يوصي بها. كل ده يمتنع. أم الولد لما تلد يبقى أصبحت أم ولد خلاص يا ستكون حرة بعد موت السيد. فليس للسيد أن يبيع أن يرهن ليس له أن يوصي أن يرهن. كل هذا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعني ولا يهبني ولا يورثن ليستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة. وانتبهوا بقى ليش؟ لأن هنا في إشكال أصولي شوية يعني سنطرحه عليكم. قال فإن قلت ففي حديث جابر رضي الله عنه كنا نبيع أمهات الأولاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه بقى هنا الحديث إيش؟ نهى لا يبعن ولا يهبن ولا يورثن. ثم قال حديث جابر كنا نبيع أمهات الأولاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى بذلك بأسا. وورد من حديث جابر بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا وأجيب. إيش الإشكال أنا فاهمين الوقت في حديث أولا بالنهي عن البيع وحديث جابر يقول بعنا في زمن سلم بل ده زاد ده بعنا في زمن أبو بكر وعمر كان أولا يبيعه أو لما جاء عمر نهى عن البيع. وفي قصة سنكملها وأجيب على تسليم صحة ذلك أن هذا الفعل منهم في زمن عليه الصلاة والسلام وهو لا يشعر لأن هذا الأمر نادر ويحتمل أنه كان مباحا ثم نهي عنه ولم يعلم بذلك الصديق رضي الله عنه وهذا أوقع وأوفق. ومثل هذا يعني عدم العلم كثير وقد وقع لعمر رضي الله عنه وارضاه وغيره ولهذا كان الصديق وغيره إذا وقع توا الواقعة ولم يعلم فيها شيئا سأله. ويجوز للسيد استخدام لا في الغطمة يبقى هو الأول بيتكلم إيش إن في إشكال عنده إن جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء إثبات إنه كانوا يبيعوا بل كان أبو بكر يبيع وعمر يبيع وعمر هنا بيقف في القصة ليش إن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة وكان منهم علي رضي الله عنه واستشارهم أو أبلغهم بالمنع بيع أمهات الأولاد وعلي كان معه في هذا الفترة. ثم لما جاء زمن علي رضي الله عنه أفتى علي بجواز البيع أمهات الأولاد وقال كنا نبيع في زمن السلام. فقيل له وكان عبيد السلماني قال له كنت مع عمر كنت أيام عمر تقول بمنع البيع قال نعم ولكني رأيت البيع الآن. فقال له رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك الآن. فضحك عمر علي بن طالب وقال لا أخالف الجماعة وهذه قصة ثابتة يعني. فيبدو أن المسألة فيها إشكال فيش أن هي إما أن هو فيها نسخ والنسخ اختلفوا فيه يعني لم يصل لأبو بكر أو يصل لعمر أو وصل لعمر لأن اجتهاد عمر أنه يمنع ما هو معه قال حديث صلى الله عليه وسلم النهي وأيضا فعل النبي أنه كان هو طبعا هو يريد أن يرد رد الأول بيقول إيش أنه كان بيحدث النبي لا يعلم طبعا فيها إشكال لأن الآن لو الوحي ينزل لابد يقرر أو لا يقرر. فإما أن يقول أنه كان في بادئ الأمر مباح ولم يصل النسخ لأبو بكر بالمنع كما أن أبو بكر لم يكن يعلم مثلا بفرضية بتوريث الجلد السدس وعمر لم يكن يعلم بحديث الطاعون غاب عنهم يعني فكانوا كنا نبيع لا هو الأول لا يبيعنا ولا يوهبنا ولا يورثنا. إما نقول بأن البيع كان مباح ونسخ بلا يبيعنا وده المفترض انه كان مباع والحديث جابر ثم نسخ ولم يعلم النسخ ابو بكر فظل على البيع اللي كان يتم وجاء عمر رضي الله عنه فمنع. الاشكال ان سيدنا علي وافق عمر ثم رجع بعد ذلك عنه. فاما ان المساله فيها يعني تردد عند اثبات النسخ ام لا تظل المسألة محل خلافهم. حتى نفسه أبو علي رجع عن قوله مع عمر فقال له الرأي مع الجماعة حبه إلينا. فالمسألة قد تكون إما أن يقولوا بالنسخ فقالوا ذلك بالنهي أو كانوا بعضهم شك في مسألة النسخ فصار على الأصل إذا كان يحدث. لكن هو المستقر الآن نسخ البيع بالنهي بقى. كنا نبيع ثم نسخ بالنهي فالبعض وصلوا النهي كعمر فمنع والبعض لم يصلوا النهي كأبو بكر فلم يكن يمنع فكان يسير على البيع. وسيدنا علي ما فرق بقى أو يعني علم بهذا وبهذا وما عنده فصل فيها فقال مرة بعمر ورجع مرة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأول الإباحة كان نص ولا كان براءة أصلية؟ أنت ما عندكش ما فيش هي مسألة شرعية أنت هترجع تقول هتثبت منين بقى الأصل خلاص دي مش دليل. إحنا دلوقتي عندنا نص نهى في نص الشرع نسخ يعني نص الشرع نسخ. انت عندك نصين دلوقتي خلاص لابد في نسخ عندك نسخ نسخ عندك كنا نبيع وعندك لو ولا يباع في نص بالنهي وفي نص بالبيع. نص البيع دلوقتي يعني في عهد الصحابه يعني بيقول بيع يعني فعل يعني لا في قال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الناس الإقرار. خلاص أنت عندك بايع بكم أخونا نعت القرآن ينزل. فالآن خلاص إحنا عشان بس ما تتهوش. هو في نص بالنهي وفي نص بالفعل. فهو لمن قال إن الورد الفعل الفعل كان عندهم الأصل كانوا يفعلونه ثم نهى النبي فلم يصل لأبو بكر النهي فاكتمل بالبيع ثم وصل لعمر وأجمع الصحابة فقال بالنهي ثم جاء علي ما تبين له يعمل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أثناء النبي أم يعمل بالنهي الذي ورد عنه هذا يبدو هو رجوع سيدنا علي عن ذلك المسألة مش هنحب أننا أكثر من ذلك إحنا ولكن هو المستقر الآن النهي عن بيع أمهات الولد أن بيع النهي أمهات الولد المستقر الآن طيب قال ولهذا كان الصديق وغيره انتهينا منها قال إيش وفي تزويجها أقوال ولا ويجوز للسيد استخدامها وإجارتها ووطئها للحديث وفي تزويجها أقوال أصحها أنه يجوز أيضا لأنه يملك رقبتها ومنافعها حتى الوطئ فملك تزويجها برضاها وبدونه كالمدبرة وهذا هو الصحيح ونص عليه الشافعي رضي الله عنه في الجديد والله أعلم قال وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل ديون الوصايا أما اعتاقها فلما مر من الأخبار ولأن الولد انعقد حرا وبعضه منها فقد صار بعضها حرا فاستتبع باقيها كالعتق إلا أن في العتق قوة فاستتبع في الحال وهذا ضعيف فأثر في المستقبل وأما كونها من رأس المال فلأنه إتلاف حصل بالاستمتاع فأشبه الإتلاف بالأكل واللبس وبالقياس على من تزوجها في مرض الموت وقيل لا تعتق بموت السيد وخطب علي رضي الله عنه وارضاه في الكوفة فقال أجمع رأيي ورأي عمر رضي الله عنه وارضاه على أن لا تباع أمهات الأولاد وأجمع وأنا الآن أرى بيعهن فقال له عبيد السلماني هو رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة فأطرق علي ثم قال اقضوا ما أنتم قادون فإني أكره أن أخالف أصحابه هذا ملخص ما قلته وعدوا على أنتم مش فاهمينه مش مهم السلام عليكم لو كده وقف عمر في الآخر طيب ما خلاص ما رجع ما كنا خلاص المستقر في المذهب وعند المذهب عدم جواز بقى ولهذا اختلف الأصحاب هل رجع علي رضي الله عنه وارضاه أم لا قال النووي في أصل الروضة فإن قلنا بالمذهب أنه لا يجوز بيعها فقضى بجوازه قاض حكى الراويان عن الأصحاب أنه ينقض قضاءه وما كان فيه ينقض يعني لو قضى قاضي بخلاف ذلك ينقض يعني لا يعمل بحكمه وما كان فيه خلاف بين الفرق الأول بين القرن الأول نعم فقد انقطع يعني يقول لك استقر الأمر بعد ذلك على ذلك وصار مجمعا على منعه ونقل الإمام فيه وجهين انتهى وبقتضاه رجحان النقص نقد بقى ماشي أنا بس قرأت له النقد قال الرفيع والأصوليين خلاف في أنه هل يشترط لحصول الإجماع انقراض العصر ولأصحابنا وجهان فيما إذا اختلفت الصحابة رضي الله عنه في المسألة ثم أجمع التابعون على أحد القولين هل يرتفع به الخلاف الأول قال النووي الأصح أنه إجماع وقال الغزالي وابن برهان أنه مذهب الشافعي رضي الله عنه وقال إمام الحرمين ميل الشافعي رضي الله عنه إليه ومن عباراته الرشيقة في ذلك أن المذاهب لا تموت من موت أصحابها والله أعلم هو يريد أن يقول أن في خلاف في وقت الصحابة على إيش قولين على بيع وعدم البيع طب جاء التابعون فاستقر الأمر عندهم على عدم البيع هل هذا يعد إجماع أم لا يعد إجماع دي مسألة أصولية كنا تكلمنا عنها في الإجماع حتى يعني نفصل فيها الآن للوقت لكن نقول هل يرتفع الخلاف الأول أم يظل خلافا يعني لو أجمع التابعون خلاص إن هو لا يباع يظل الخلاف موجود بعضهم يقول يظل لأن ده قولين كانوا في زمن الصحابة يظل وإن أجمع لو جه زمن بعد كده وأجمعوا على قول الصحابة الثاني يعد إجماع والبعض قال لا يرتفع الخلاف ويظل إجماع التابعين هو المستقر به يعني مسألة أصولية يعني هو بيانه هنا ولكن هو قال إن هل اشترط انقباض دي ترجع لمسألة انقراض العصر أم لا وولدها من غيرها بمنزلتها هنا بقى يعني الولد اللي منها من غيرها من غيره من غير السيد يأخذ حكمها عبدها أولاد المستولدة إن كانوا من السيد فلا خلاف في حريته وإن حدثوا من نكاح أو زنا فلهم حكم الأم يا جماعه سيبونا نقرا بس. طب انتوا ايه اقراوا لغايه النهايه نشوف. قالوا الان فلا خلاف في حريته وان حدثوا من نكاح او زنا فلهم حكم الام لان الولد يتبع الام في الحريه فكذا في حق الحريه فليس للسيد بيعهم ويعتقون بموته. ونقول ان جاء الولد من نكاح او من زنا هو يجي من زنا كيف؟ يبقى الولد الفاشع لو زنت الأمة فالولد اللي سيأتي سيكون ينسب للفراش لسيده فهو يأخذ حكم الحرية مع باقي الأولاد. فهمت؟ الأمة إما ستلد بنكاح من سيدها أو تحمل من زنا. لو حملت من زنا الولد اللي هيأتي من الزنا وينسب للفراش وفراشها سيدها. يعني لو زنت مع أحد وحملت الولد اللي سيأتي هينسب للسيد فكأنه ينسب لفراش السيد يعني. فهي الولد ده اللي من زنا أو ولادها اللي من نكاح من السيد لو ماتت سيقضي حكم واحد. لو السيد مات لأن ليش؟ لأن هو حكم الولد من الزنا بياخد حكم الفراش فيكون تبع السيد أيضا. السيد مش هو. أيوة ما هو الأم ولديته. أيوة الأم في الحرية. ما هي الأم لو مات السيد مش الأم هتبقى حرية؟ تبقى حرة؟ الولادة دي هيبقى أحرار معاها. لو الولاد ده من نكاح أو من زنا. لو هي تزوجت من نكاح سيدها. مش زواج يا محمد لأن بنتكلم زنا. هي زوجة هي أما لسيد. وولدت من السيد ده عياله. وأولاد منه وثم زنت وهي أم عنده ولما زنت ولدت الولد اللي جده من زنا هينسب لفراش السيد هو دي أمه لكن هو هينسب لفراش السيد فأيضا هياخد حكمها لو مات السيد هتكون حرة معها. هو ده اللي يقصده. خلاص ده موضوع تاني بقى. ده لو لعان على قلت احنا قلنا باللعان منه هيعتقبه بمجرد ولاده. شيخ الولد من الزنا لا يعتق حتى يموت السيد اما لو كان نكاح منه يعني يعتق بمجرد الولاده. من واحد شكرا. الولد هنا بس هم فراش الاولاد بيلحقوا فراش وربطهم بيلحقوهم زي حق الكوم بس كده. لا مش مسألة حكم الأم بس هو اعتبره ما هي أم ولد من هي ليه تاخد الحرية عشان هي أم الولد للسيد والولد ده حر فهي خلت الحرية من ولدها مش اعتقى ولدها. ولدها اللي اعتقى ده ليه؟ إن الولد السيد حر. طب ده ولد سيد مش من نكاح ده من زنا هيعتقها أيضا. هو يريد أن يقول إن هو لو من زنا على فراش سيدها هياخد حكم الولد اللي من نكاح فيعتقها أيضا. هو دي المسألة كلها يا جماعة عشان بس ما شاء الله جيتوا في الاخر وبيتوا بتدققوا قوي في العتق. طيب ولا اعتقد خلينا ننتهي بقى من رحت فين والله نسيت. او شيخ بيقول ان حدث نكاح او زنا فلا حكم الام يعني هي لو هي اللي تزوجت غير السيد كذلك. خلينا نقرأ بس. وإن كانت الأم قد ماتت فكذا في حق الحرية فليس للسيد بيعهم ويعتقون بموته. شو بيقولوا إن حدث من نكاح أو زنا؟ طيب. لو حدث نكاح مش مع السيد. وإن كانوا من السيد فاختلاف في حريتهم وإن حدثوا من نكاح أو زنا. لا الجملة دي بقى. هي وإن حدث من نكاحنا وزنا فلهم حكم الأم. يعني الجملة الأولى انتهت أولاد المستولدة إن كان من السيد فلا خفاء في حريته. دي جملة. دي ما جملة بعدها. وإن حدث من نكاح أو زنا فلهم حكم الأم. وهي أصل المسألة يقول ولدها من غيره بمنزلتها. طيب ماشي طيب ما فيش إسكان. طيب إيش أنا من غيره بنكاح أو بزنا. طيب ما إحنا بنقول ما هو الزنا برضو خلت هي إيش خلت الولد الزنا خد حكمها. آه هو ايوه ما هو الحكم هنا مش عشان هو البال بس الفراش، لا علشان هي هي حره. طب خلينا نقرا عشان انتوا بتقفوا بنص الكتابه، مش عارف تاني لما نقرا لنهايتها. فكذا في حق الحريه فليس للسيد بيعهم ويعتقون بموت، وان كانت الام قد ماتت في حياه السيد، الام قد ماتت في حياه السيد، وان كانت الام قد ماتت في حياه السيد، يعني لو ماتت الام في حياه السيد سيتبع الاولاد ياخذون الحكم، ولو اعتق السيد الام لا يعتق الولد، ولو اعتق السيد الام لا يعتق الولد. هنا بقى ايش هو ده معنى لو اعتق السيد الام لا يعتق الولد، وكذا حكم العكس كما في التدبير، بخلاف ما لو اعتق المكاتبه يعتق ولدها. والفرق ان التبعيه في ام الولد والمدبره انما هي بسرايه التدبير واميه الولد والصفه موت السيد، ولا كذلك الكتابه. يبقى هو المساله في ام الولد تحط بالموت السيد، يبقى لو اعتق السيد الام فلا يعتق الولد، يبقى هو مجالها فقط في اعتاق الاولاد ان يموت السيد، ان هي ام ولد، متى يعتق الاولاد؟ اذا مات السيد. ولو ولدت المستولده من وطئ شبهه، فان كان الواطئ يعتقد انها زوجته الامه فالولد رقيق للسيد كالام، وهو كما لو أتت به من نكاح أو زنا. والولد رقيق للسيد كالأم كما لو أتت به من نكاح أو زنا، وإن كان يعتقدها زوجه الحرة أو أمته الحرة انعقد الولد حرا وعليه قيمته للسيد. وأما الأولاد الحاصلون قبل الاستيلاد بنكاح أو زنا فليس له حكم الأم بعد الاستيلاد. الأولاد الحاصلون قبل الاستيلاد بنكاح أو زنا، الأولاد اللي عندها قبل الولد اللي هو ابن السيد سواء كان بنكاح أو زنا فليس لهم حكم الأم بعد الاستيلاد، بل يأخذون حكم الأم بعد الاستيلاد، بل للسيد بيعهم إذا ولدوا في ملكه ولا يعتقون بموته لأنهم حدثوا قبل ثبوب الحرية للأم. والله أعلم. يعني الأولاد اللي قبل الولد اللي هي تعتق بسببه لا يأخذون حقه. السبب هو حرية الأم مش الولد الفراش. يعني لو جت الحامل أصلا، لو اشترى حامل أصلا اللي هتولدهم دول يقول حقه حقه. طب بس خد الوراء جاية السنة بس عليه. ومن أصاب أمت غيره في نكاح فولده منها مملوك لسيدها، ومن أصاب أمة غيره في نكاح فولده منها مملوك لسيدها. إذا أولد شخص جارية أجنبي بنكاح أو زنا، فالولد مملوك لمين؟ لصاحب الجارية، لأنه يتبع الأم في الرق كما يتبعها في الحرية. وإن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته لسيدها، فإن ملك الأمة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح وصارت أم ولد له بالوطء بالشبه. إيش معنى هذه؟ إذا وطئ الشخص أمة الغير ظن أنها زوجته الحرة أو أمته أو أم ولده، وطئ خطأ تكن زوجته الحرة دخل باب الظلام كما يقال وما انتبه فوطأ أو ظننا أمته أو أم ولده، فالولد حر نظرا إلى ظنه، الولد اللي يخرج هيكون حر. طبعا هو حر لو من زوجته الحرة أصلا، لكن لو من أمته أو أم ولده هيكون حر، ولكن عليه قيمته للسيد صاحب الجارية لأنه فوت رقه بظنه، ضيع الرق على الرجل فيدفع له قيمته. ولا تصير الأمة أم ولد في الحال، ليش؟ لأن وقت الوطء لم تكن ملك له. وقت الوطء كانت ملك للسيد مش له هو، لعدم ملكه لها. فإن ملكها بعد ذلك فهل تصير أم ولد له؟ قولان، نعم تصير أم ولد له، لأن العلوق بالحر في الملك بسبب الحرية بعد الموت، كما أن القرابة عند الملك بسبب العتق في الحال. فلما كان الملك إذا طرأ على القرابة حصل العتق في الحال، فكذا إذا طرأ بعد انعقاد الولد حرا يحصل بعد الموت. إما لو هو الآن إيش المسألة، وطأ أمة الغير ظنا زوجته بظن خطأ وحملت منه، طب الولد هل الأمة تصير أم ولد أم لا؟ وعلى قولين الآن، هو لم يملكها، هو لم يملكها الآن، وإذا معنى أنه لم يملكها الآن يبقى هو الأصل أن الولد ده ما كانش ملكه، لم تصير أم ولد. لذلك هو قال هنا يدفع قيمته ليش لسيدها؟ عشان تابع لأم. أيوة بس هو على إنه هو ملك، لا للسيد، الولد ملك للسيد. أيوة حمص كده. طيب فهل تصير أم ولد له؟ لا. ما هو في قولين يا شيخ أنت لسه بتقرأ الكلام، ما هو دي الإشكالية اللي. ملكها بعد ذلك فهل تصير؟ نعم الملكها بعد ذلك بقى. طيب دخلت في ملك، هل تصير أم ولد؟ قولان، نعم تصير أم ولد. وقرانه والثاني لا تصير هو الصحيح، وهو ما جزم به الشيخ لأنها علقت منه في غير ملك، هذا اللي نريده عشان ما نخش، هي علقت منه في غير الملك فأشبه ما لو علقت به في نكاح. يبقى هو لو المسألة كلها عندنا في الباب ده كله إن هي أمة له وحملت منه فصارت أم ولد، بخلاف لو ما لم تكن أمة، لو كانت زوجة أو كان زنا أعتقد. قال فأشبه ما لو علقت به في نكاح، وكذا لو غر بحرية أمة فنكحها، غر بقى بحرية أمة فنكحها، ظن غر ربي أن دي حرة فنكحها، فإن ولده منها حر، وفي صيرتها أم ولد إذ ملكها، هذا القولان وقول الشيخ، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبه. هذا قول مرجوح، وعلته ما قدمناه أن حرية الولد سبب لأمية الأم، عند أن حرية الولد سبب لأمية الأم عند الملك، والمذهب أن لا تصير لأنها علقت في غير ملك اليمين، وعدنا التعليل للإيضاح. معلش مرروها يعني قدوها كروات، لأن هي أصلا لو عدنا نتكلم فيها كثير يعني مش أنا، هو النهاية عنده إن أصابها بشبهة فولده منها حر على الحر، وعليه قيمة للسيد، عليه قيمة وأصبح الولد حر. فإن ملك الأمة بعد ذلك لا تصير أم ولد، لأن وقت الوطء لم تكن هي جاريته، خلاص الوطء الولد حر خلاص، وبس يدفع قيمته، ولا تصل أم ولد بالنكاح، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبه. لم تصل أم ولد له بالوطء في النكاح، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة، يعني أم ولد لكن شبهة، بالوطء بالشبهة لكن ليست بالنكاح، لكن هي مش أم ولد، مش هتحرر لكن هو قال صارت أم ولد له بالوطء بالشبهة. والقول المذهب أنها تصير أنها علاقة في غير ملك اليمين، لا تصير وده اللي المتن قال. الطريقة بتخلص عندي. شو العين؟ خلاصة المسألة، إن أصابها بشبهة فولدت منه، فولده منها حر، وعليه قيمته لسيدها. فإن ملك الأمة بعد ذلك لم تصل أم ولد له بالوطن، لم تصل أم ولد له بالوطء في النكاح، وصارت أم ولد له بالوطء في الشبه. بس هي صارت أم ولد، فمعنى أن صارت أم ولد إذن لو مات الرجل ستعتق، لكن ليس بالنكاح لكن بشبه، وطء شبه ألحق بالنكاح. وهذا الذي يريده في الباب يعني عموما، لو هي عشان تكون أم ولد. نظام عما سوى صحيح هو تزوج هو تزوج أنا صغير. لو هو تزوج هذه الكبسة فاش أما تغير. طب ركز على تسأله يا عشان أنا أخلص. لو تزوج أما تغير. تزوج أما تغير كويس. نعم. ابنه. يتزوجها. تزوج. غير. لا الولد ملك للسيد. خذه. يعني يبقى حر و كده هو ازاي ده كده هو شيء اتحرك فاصل 2% اتحرك فاصل بالشرك سيد بحاول غير المكان قلت له الآن إيش؟ إنه تزوج ولد غيره الولد ملك للسيد إن أراد هو أن يعتقه أو يشتريه يعني يشتريه أي شيء بس يشتريه شيء ساعتها يبقى حر مش عارف هيبقى ابنه يعني بمجرد اشتراه لا ما هو خلاص ما هو هيعتق هنا صح كده شيء بمجرد شرائي هو عتق بمجرد شرائي هيبقى ابن له نعم هو الابن اصلا يعتق الابن مع ابوه حر الابن حر اصاله الابن حر الاب شرى الابن حر والابن شرى الاب حر الاصول والفروع قال فنسال الله العزيز القادر ان يرشدنا الى طريق النجاح والفلاح انه سبحانه وخالق الحب والاصباح والاصباح وقد كان في النفس من الزياده على ما مر ولاح إلا إنني عارضني في ذلك عدول النفس عن طلب العلم وتسريحها في رياض الارتياح فضربنا صفحا عن التطويل والمغالاة ونادينا بلسان الحال ألموا إلى هذه اللقحة فإن السماح رباح والحمد لله على ما يسر من تعليق هذه الأحرف حمدا لا ينقطع عند المساء والصباح وصلى اللهم على سيد الأولين صلى الله عليه وسلم والآخرين وقائد الغر المعجلين رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وشرفا وكرم وعلى جبريل وميكائيل وعلى كل الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وسائر الصالحين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم قال مؤلفه نفع الله به الإسلام والمسلمين فرقت منه يوم الجمعة في العشر الأوائل من شهر ربيع الأول 388 وكان ذلك بالمدرسة الصالحية بالقدس الشريف زاده الله شرفا وكرامة إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير غفر الله لنا ولمن أحبنا ولمن قرأ في كتابنا هذا ودع لنا بالمغفرة وللمسلمين آمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا من السماوات ومن الأرض ومن بينهما ومن ما شاء الحمد لله رب العالمين الذي يسر لنا إتمام هذا الشرح والحمد لله رب العالمين مجري السحاب ومنزل الماء ومنبت النبات له الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كثيرا سبحانك وتعالى أكرمتنا وأنعمت علينا ويسرت لنا ووفقتنا وسددتنا إلى قراءة هذا الكتاب وإلى التوفيق في شرحه فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا الشرح خالصا لوجهه سبحانه وتعالى وأن يكون ما فيه من موافقة للصواب ومن خير فهو من الله عز وجل وحده وما كان فيه من خطأ أو زلل هو مني ومن الشيطان وأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه من هذا وأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في موازيننا يوم نلقاه جميعا وأننا نستنفع بهذا القراءة وهذا الشرح وأن الله عز وجل يعني يمن علينا دائما بمجالس العلم وقراءة الكتب والاستنفاع بها، وأن يجعلنا على هذا الطريق نحيينا ونثبت على ذلك، ويجعلنا نعمل بهذا العلم. هذا هو الأصل الأصيل، أننا نعمل بهذا العلم الذي نتعلمه، وإلا لا يعد العلماء ولا يعد العالم عالم ولا طالب العلم طالب علم حتى يعمل بما علمه. قد كان الصحابة رضوان الله عليهم كما نقل عن أكثر من السلف أنهم كانوا إذا أرادوا أن يحفظوا القرآن يحفظوا 10 آيات منهم ولا يجوزونها حتى يعلموا ما في معناها ويتدبروها ثم يعملوا بها ثم ينتقلون إلى ذلك. فالعلم زكاة أن تؤديه، الزكاة العلم أنك تؤديه أي تعمل به وتنشره بين الناس. فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا أننا نكمل هذا الكتاب، وهذه منا من الله عز وجل علينا، لأننا ما دخلنا في الكتاب من فضل الله تعالى إلا يسر لنا الإكمال فيه. هذه حقيقة يعني هذه من فضل الله عز وجل علينا جميعا أننا اجتمعنا على هذا الكتاب وعلى قراءته وعلى استنفاع بما فيه من علوم. فجزا الله خيرا الشيخ الذي ألف الكتاب المتن والذي شرح هذا الشرح، وجزا الله شيوخنا جميعا الذي درسنا عليهم واستتعلمنا منهم، وهذا امتداد من العلم، ولا العلم يمتد من عالم إلى عالم ومن شيخ إلى شيخ. جزاهم الله عز وجل عينا خيرا الذين علمونا، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا في موازينهم. ويعني استبيحكم عذرا إن كنت قد شددت على أحد أو أننا قد قصرت معكم في الشرح في بعض الأمور، فإحنا بشر ولابد أن المرء يخطئ ولعله أيضا قد يعني لا يصيب. فكما قلت بأنه ما كان من صواب ومن الله عز وجل وحده، أما من كان من خطأ فمني ومن الشيطان، فأستغفر وأتوب، ومن راجع ووجد أشياء فيها خطأ يراجعني حتى نصححها ولو بتسجيل بعد ذلك، يعني نجمع فيه الأخطاء التي وردت، فلعل ذلك أيضا يعني يكون أفيد حتى نتوب يعني ونستغفر مما نقول وقعنا فيه من أخطاء. جزاكم الله خيرا جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذا الخير وجميعنا دائما على دراسة ومدرسة العلم. قولي قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك. أحسن الله عليك.